السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا كما ذكرت في يعني أحداث بتحدث، ذكريات بتمر علينا، أيام بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا يعني نتذكرها، الأيام الحلوة، الأيام المرة بنحاول بقدر الإمكان إحنا برضك يعني نتذكر الحلو اللي فيها. على سبيل الوفاء، على سبيل المثال الوفاة، نتذكر الأيام الحلوة لما كنا مع هؤلاء الأشخاص اللي رحلوا عنا. أيام مرة حالة الوفاة طبعا فيها حزن، لكن بعد كده الواحد بيتذكر الأشياء الحلوة الجميلة اللي كانت موجودة وبندعي لهم. نفس الشيء المرحلة اللي الإنسان بيمر فيها من انطلاقة من صعوبة لسهولة بتكون يعني بالنسبة له عيد أو ذكرى عطرة أو يعني حدث سعيد زي ما بيقولوا، فبيسجله بيدونه زي ما واحد بيجيله مولود فرح بيه وأشياء زي كده. ولكن سبحانك يا رب بعد كده هوت، هل الفرح ده بيستمر ولا بيستمرش؟ الحياة نفس الحكاية، الواحد لما بيدخل مدرسة، الواحد لما بيدخل اشتغل بيدخل يعني توظف، الإنسان لما تجي له عربية، يجي له بيت، يجي له مش عارف زواج، هل بيكون سعيد بعد كده؟ بيفرح بالشيء اللي حصل عليه، لكن بعد كده هل بيحدث استمرارية في الفرح دوت؟ فهنا بقى الأدعية، يقول لك والله أي حاجة تجي لك سمي، قول، ادعي، في أدعية مخصوصة لكل شيء، لكل شيء، لكل حدث، حتى الأشياء الظاهرة الطبيعية. إذا جت مطر لها دعاء، إذا جت ريح لها دعاء، إذا حصل يعني أي شيء الواحد يدعو، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، إن لله وإنا إليه راجعون، وكلت أمري لله. فالأدعية دي حلوة كويسة بحيث إن الواحد لا يعلم، الله يعطيك خيرها ويكفي شرها، لا يعلم هل سيستمر السعادة بالنسبة للشيء اللي حصل عليه دوات ولا تكون عبء عليه. الهدوم اللي الواحد لابسها دي لازم تغسل، لازم تنظف، لازم يعني تخيط، ولازم ولازم ولازم ولازم. فإذا السعادة باقتناء الأشياء لابد لها من واجبات، وكل شيء في الحياة له واجبات، إذا ما بيحصل على حقوقه لازم يؤدي واجبات، هي الحياة كده، الاثنين الحقوق والواجبات. زي اليوم بتاعنا نص نهار ونص ليل مثلا، جزء أو جزء، فلازم نرتاح. بعد كده قدامك عمل، اديك افتحت يا عم، قوم بقى واجه هذا اليوم الجديد اللي جالك، ربنا اعطاك النهار واعطاك الهواء واعطاك واعطاك واعطاك واعطاك السعي، قوم هم شوف هتعمل ايه هذا اليوم، ازاي هتقضيه، هل هتقضيه برضك بشيء كويس ولا شيء وحش؟ الشيء كويس هيعود لك، الشيء الوحش هيعود لك، الاثنين هيعودوا لك، ما تظنش ان في شيء الا برحمه الله سبحانه وتعالى. اذا الواحد اخطا، اذا الواحد يعني غفل، دي كلها أشياء قد تكون فيها إيه نوع من أنواع الأدعية التي نسأل